حين مات ابنه إبراهيم، وذلك في يوم شديد الحر. قام صلى الله عليه وسلم فزعا إلى المسجد يجر رداءه مستعجلا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد وأمر مناديا ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس في المسجد رجالا ونساء، فصلى بهم صلاة لا نظير لها في الشريعة، صلى بالناس صلاة عظيمة مهيبة، أطال فيها القيام والركوع والسجود. وسمع صلى الله عليه وسلم وهو في سجوده يقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. ثم خطب صلى الله عليه وسلم فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده فينظر من يحدث منهم توبة، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وفي رواية: فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا حتى يفرج الله عنكم. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ورأى صلى الله عليه وسلم في صلاته الجنة والنار، فقال: رأيت الجنة ورأيت النار، فما رأيت منظرا أفضع منها، ورأيت أكثر أهلها النساء، وذلك لكفرهن العشير. ورأى صلى الله عليه وسلم عذاب بعض العصاة كعمرو بن لحي والمرأة التي حبست الهرة، وقال صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن فيقول: محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فاتقوا الله عباد الله، وخذوا العبرة بآياته، واعتبروا بخسوف قمره، وارجعوا إليه تائبين منيبين مستغفرين، فإن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وفقني الله وإياكم لتعظيمه والخوف منه، ورزقنا الاعتبار بآياته والانتفاع بها، إنه جواد كريم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها واستقرارها. اللهم إنا نسألك أن توفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه بتوفيقك وأيده بتأييدك وارزقه البطانة الصالحة الناصحة. اللهم وأطل في عمره على طاعتك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجزهم خير الجزاء على ما قدموا ويقدمون للحرمين الشريفين، ولما يقدمون للإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان كلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.